الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام ورحمة الله. نبي الثانية هم نريدها احنا، زين خليها، خليها بس بعض النقاط اشرحها على هاي حتى توصل النوبة الى ذيك. هذه الخارطة اللي متصورة يعني في، طبعا تدرون هذا المكان يرجع ويا هذا المكان، من يصير الكرة هاي منبثقة الان ثم يرجع اقرب نقطة تصير هاي النقاط الى هاي النقاط، هي اقرب نقطة لما تبدأ الخارطة يصير ابعد من شكل. طيب الان عندنا هنا تتصورون هذا الشرق الاقصى، الشرق الاقصى من هنا راح يصير، ومن هنا راح يصير الغرب. بس احنا العراق ضايع في وسط ال، هنا راح يصير هذا، هذا والله ضايع في وسط هاي الخريطة الكبيرة ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. لكن هي هاي خريطة تقريبية لبيان يعني احنا نقدر نستفيد منها الخطوط اللي تشوفوها، هاي الخطوط وهاي الخطوط الثانية. وين خط الاستواء؟ هذا حاطه هذا. طيب خط الاستواء يعني صفر، هذا معناته يعني ما له رقم، ولهذا يحيط كحزام وهمي بالكرة الأرضية. أما الخطوط الوهمية الأخرى لنصف النهار وكذا على هاي جدا الآن ما تبين، لأن هاي يحتاج شوية اتساع أكبر حتى تبين عليها. هي تشكل من الطرفين تشكل 360، اي من الطرفين، من طرف الطول ومن طرف العرض 360 تشكل. بلي نعم نعم باعتبار بحكم نشوفه هنا هم مبين عينه الخطوط اللي تصعد فوق تصير متقاربة، لما تنزل جوه شوفوا ايش قد تصير مربعة تصير كبيرة. هذا السبب مالته، لان هاي الشكل الدائري للكرة الارضية بعد بحكم الشكل ثم يكبر، لا محالة ان تكون الخطوط كل ما تصعد لي فوق تكون متقاربة اكثر. عليكم السلام ورحمة الله، تصير متقاربة اكثر. شوفوا الان المشرق اللي يصير من هنا، فلنفرض 21 من الشهر الثالث، 21 من الشهر الثالث راح تمشي على هذا الخط اللي هو خط الاستواء اللي مبينه بقلم اعرض، راح تجي عليه الشمس مشكل مشرقا ومغربا، راح تجي عليه اليوم الاول. ثم القضية ما ذكر في فصل في كتاب الصلاة في فصل القبلة والتصويرات تركوها الآن مو في محل ابتلاء احنا إلها، لكن الشيء اللي ينفعنا هنا الفرق بين سير الشمس والمراحل اللي تقطعها، وبالنسبة إلى الأرض احنا ساكني الأرض تختلف من حيث المشارق والمغارب مهشكل، ومن حيث أوقات الصلاة. فذول اللي هنا بطبيعة الحال أول راح يصير شنو عندهم؟ تشرق عليهم الشمس، ثم بسيرها الشروق يمتد إلى بقية كل ما تمشي يمتد شروقها مهشكل، فالشروق ما يحصل دفعة واحدة على بلد بلد. بطبيعة الحال الزوال شلون راح يصير؟ مثل الشروق. الغروب شلون راح يصير؟ مثل الشروق. الأمر طبيعي بعد. رب المشارق والمغارب، رب المشرقين والمغربين، رب المشرق والمغرب. طيب هنا نلاحظوا النقطة اللي حدث فيها القياس، ها هاي المسألة المهمة، قياس مسألة المشارق والمغارب ومسألة الزوال ومسألة الغروب اللي مرتبط بقضية الأرض، صار قياس بينها وبين مسألة القمر. فقالوا البلدان اللي واقعة على خط الاستواء شيئا فشيئا تشرق عليها الشمس، شيئا فشيئا يحصل فيها الزوال، شيئا فشيئا يحصل فيها الغروب. فيوم الجمعة اذا مبدأ اهنا ذولا دا يصلون جمعة، احنا صبح عندنا، ذولا بعدهم المتأخرين بعدهم ليل، عندهم ليلة جمعة عندهم، مو الشكل بطبيعة الحال هاي حكم كروية الارض. زين، فقالوا كما ان الاجزاء من الاوقات متقسمة على كروية الارض في 24 ساعة، مسألة القمر هكذا، مسألة القمر شنو؟ هذولا يمكن يشوفوه ويمكن ذولا ما يشوفوه، هذولا يشوفوه يصير ليل ليلة اول الشهر، هذولا ما شافوه ليلة اول الشهر ما صار عندهم، والفرق بينهما في الليل ساعة لن ساعتين بس الفرق بينهما، وهكذا. طبعا مسألة اذا ظهر الهلال لاهل المشرق هو يثبت بعد ما عندنا كلام فيه، لكن لما تجاوز فد مساحة من البلدان في المشرق في العراق مثلا وفي البلدان العربية ظهر، اكو بلدان قبلها ايران وباكستان والهند تشترك في الليل معنا الى 3 ساعات الى 4 ساعات فرق عندنا وياهم، الى اقصى الهند 4 ساعات 4 ساعات ونص صار فرق احنا عندنا وياهم في الليل اول الليل. فلنفرض انهم الهلال ما شافوه كان تحت الشعاع، قل حركة بعد راح تصير، حركة الشمس تصير وحركة القمر، فلما وصل القمر فوق العراق خرج من تحت الشعاع قليلا، تبين قوس للضياء له، شافوه قال ذولا اهل العراق، فما بعد راح يثبت لهم شنو؟ اول الشهر. ذولا شنو؟ اول الشهر ما ثبت لهم. فهذا قياس لمسألة منازل القمر بمسير الشمس والقطع اللي يجري فيها الشمس ويحدث فيها الزوال. انتم تقولون لكل بلد عليك بمشرقك ومغربك، لكل بلد مشرق ومغرب، كذلك لكل بلد عليهم ان يروا مسألة الهلال. هذه على من يقول ان الهلال اذا ظهر مثلا في العراق لا يكفي لأهل إيران وأهل أفغانستان وأهل باكستان وأهل الهند، هذول اللي منا نلاحظوا هذا العراق إيران أفغانستان تعال هنا باكستان تعال هنا الهند إلى هالمناطق هاي اللي 4 ساعات بيناتنا، احنا 4 ساعات وراهم احنا شفنا الهلال، ما شبت عندهم الهلال، فعليهم أن يصوموا مثلا. فإذا كل بلد اللي شافه البلدان اللي تليه يثبت عندها، البلدان اللي بعد قبله ما يثبت عندها، هذا قول القوم. ما الشكل؟ زين، لا لا لا، هذا قول المشهور، هذا المشهور والمعروف. هذا الآن فد مسألة قبل ما ندخل ندقق فيها هنا، شوفوا اذا الشمس مثلا احنا من نقول الشمس توصل هنا وكذا، لان حركتنا احنا دا نقول الشمس تتحرك وكذا، هي حركة الارض هي، لكن الحركة الظاهرية يعني دا الحركة المرئية الظاهرية اللي احنا نشوفها نتكلم عنها، مو الحركة العلمية الدقيقة نتكلم عنها، فلا تأخذوني بالتعبير اقول الشمس دا تغرب وكذا وحركة الشمس، بهذا الاعتبار الواضح العرفي يعني دا نتكلم. شوفوا الشمس الآن فوق افرضوا هذه النقطة من خط الاستواء، راح يصير زوال عندهم مو الشكل، فوقهم راح تصير الشمس، بس احس بقاع هاي نيمها على القاع بقاع، فالشمس راح تصير فوقهم، زوالهم الآن ذولا، ذولا اللي قبلهم زوالهم جزء مو الشكل، اللي بعدهم بعد ما صاير الزوال مو الشكل. دققوا بهاي المسألة، فهذه الخطوط خطوط العارض البلدان اللي عليها مشارقها ومغاربها بالدقة بالتدريج يحدث مشرق وفي آخر النهار المغرب وبالتدريج يحدث الزوال، لا بد أن ذلك. لكن تعالوا على ذن الخطوط اللي هي شنية الخطوط الطولية، قربوا المسألة قربوها شوية، خلوا الشمس هنا الآن، فلنفرض الشمس على هذا الخط، احنا نحتم على هذا الخط باعتباره رسم طوي، هذا الخط هنا هذا البلد هنا زوال فيه، هذا البلد اللي هنا انتهى الزوال، هذا العصر فالساعتين منتهي، ثلاث ساعات منتهي كذا الى ان يوصل لهنا غروب عندهم مو الشكل. لكن ذولا اللي على هالخط البلدان اللي واقع على هالخط راح نحسبها، مو على واقع على خط الارض على خط الطول. لاحظوها بما انه هذن البلدان هنا الشمس لما تجي احنا باعتبار يعني قرب ايدينا وقرب تصويرنا، انتو لما تبعدوا فصحيح الشمس دا تمشي على خطوط العرض وتقطع بلد يصير زوال وينتهي الزوال ويحدث زوال اخر وهكذا، لكن هذا لا، لما تجي الشمس هنا على خط الاستواء هذول الى حد مو ذولا طبعا لا يخفى عليكم، خلي ابين في النقطة هاي يمكن لا بأس البيانة، لان يختلف او تختلف رؤية الشمس من ذن البلدان اللي الى 23 درجة ونصف شمالا، ثم لما تنعكس 23 درجة ونصف الى جنوب خط الاستواء اللي الميل الاعظم للشمس اللي يصير الخطوط الاخرى العرضية الاخرى اللي اعلى منها ذن الخطوط الفوقانية مثلا، هذول كل ما يقربون من القطب رؤيتهم للشمس تختلف. شوفوا احسبوا ذولا هنا الشمس هنا الشمس هنا، اذا انحرفت الشمس جنوبا ذولا ما يشوفون الشمس هنا، الشمس جنوبا دا تمشي ذولا ما يشوفوها، شو وقت يقومون يشوفون الشمس لما تصل الى خط الاستواء تقوم تصعد، هذا شلون يشوفون الشمس؟ ما يشوفوها مثلنا من الصبح مثلا خلال 9 ساعات 10 ساعات 12 ساعة ونص صيف اكثر، لا هذول لو تحطهم على الارض هذول انا راح اصور لكم يا هنا هاي الكرة هالشكل، هذول هنا راح يصيرون هذول، او احسبهم فوق القطب الشمالي والجنوبي. شوف هاي الشمس التفتوا، هاي الشمس من تجي هذول مو بس تجي عليهم يشوفون هالشكل الشمس، لان مركز الدوران هنا مركز الدوران، فيختلف مركز الدوران يصير هنا اكثر، هناك انبساط في وسط في خط الاستواء والخطوط المتقاربة انبساط الها، فذولا بعض اوقات يشوفون الشمس بهالشكل، يشوفون الشمس تفتر داير مدايرهم، وبعضهم يشوفون الشمس ساعة تفتر بمقدار ساعة، تفتوا الى هذا المعنى، فرؤيتهم للشمس تختلف، هذا اللي ردنا نذكره. زين نرجع الى هاي القضية، هذول اللي على هالخطوط هاي الشمس لما تشرق تجي عليهم بلدانهم يقترب فيها شنو؟ المشرق والمغرب والزوال. لان دا تمشي على خط اللي واقعين على ذولة، تختلف من بلد الى بلد، اللي واقعين على هذا الخط لذا تظهر لهم بشكل، وكلهم ذولة دا يقتربون دقائق دقائق، يختلفون باعتبار ميل الشمس اقرب الهم او ابعد الهم، دقائق يختلفون. فالشمس اذا اهنانه ذول اللي بعيدين قليل يشوفوها، وذول اللي بعيدين قليل يشوفوها، يشوفها اكثر البلدان المتقاربة. لكن من ناحية اوقات الصلاة واوقات الغروب، ذول اذا يشوفون ساعتين يقرب وقتهم، نصف النهار يقرب من نصف النهار اللي على ذن الفطور على هذا الخط كله يقترب، لان ساعات معينة كلهم يشوفون الشمس وساعات معينة تنتهي عنهم الشمس، تغرب عنهم الشمس. الان القمر من هنا فوق، اذا ذولة في رؤية القمر، الان راح نتكلم، اذا ذولة اهلان اهل العراق شافوا القمر، مو بالضرورة ذولة الهلال، خلينا نقول مو بالضرورة البلدان اللي قبلها راح يشوفون، الان البلدان اللي بعديها ما يشوفوا الان بعد ما صاير غروب عندهم، لكن ذول البلدان اللي على هذا الخط الشمس غربت عنهم، والشكل هذا الخط الشمس غربت عنهم، فذول اذا صار بلاد قابلة للرؤية ترى القمر بطبيعة الحال الى حد كبير يتوافق شنو افقها بالنسبة الى رؤية القمر لكل بلد مشرقه ومغربه، البلاد الطولية العرضية، البلاد العرضية لكل بلد مشرق، لكن البلاد الطولية تتوافق وحدة تصير عندهم، هل استفدتوا؟ ذولا كل واحد وحدة إله، أما ذولا البلدان وحدة أفق يصير عندهم، لأن مشرقهم متقارب بلحظات أو دقائق، ها، ومغربهم كذلك بحكم يعني تقاربهم من الميل الأعظم أو ابتعادهم عن الميل الأعظم، فشي يسير يصير. فذول اللي على هالخط إذا شافوا الهلال كل هذا الخط قابل للرؤية يصير، عرفتوا؟ خلاف القبلهم وخلاف البعدهم، خلاف البلدان اللي على خطوط العرض ذول مو قابل، ذولك ما كان قابل للرؤية عندهم، واجتاز الليل 3-4 ساعات عندهم، ذول كلهم أول المغرب عندهم، فذول اللي عندهم أول المغرب أفقهم راح يصير واحد، فذول اللي أفقهم واحد يشتركون في حكم القمر. حتى المسألة الأخيرة اللي أردنا نبينها هاي الآن انتهينا منها، هاي في بيان أن ذول البلدان تشترك آفاقهم، ذول اللي هنانا على خطوط الطول. زين الآن لاحظوا هذه بدون زحمة، خلينا نشوف لحظات شوية إذا نقدر. شوفوا الآن خلص منه، بدون زحمة شوفوا هذا، تصور منازل القمر. طبعا هنا التقاسيم الثمانية للقمر ذاكرها، المنازل اللي ذاكريها للقمر حسب ما يذكر اهل الهيئة، كل منزل يدخل فيه يبقى 56 ساعة تقريبا من اول دخوله الى خروجه، قريب 56 ساعة، الدقائق والثواني والكذا شيء تقريبي. الآن بس أريد هاي الخريطة، هاي الصورة أريد نوضحها. شنو هاي؟ هاي الصورة تبين سير القمر هذا تحت الشعاع. القمر لما يصل مقابل الشمس، من يصير مقابل الشمس تحت الشعاع. يعني شنو تحت الشعاع؟ يعني الجزء اللي مقابل الشمس هو المضيء، الجزء الثاني هو مو مقابل الشمس ولا صاير الجزء الثاني، فلا يرى منه شيء. اللي هذا يعبر عنه بشنو؟ بالمحاق. هذا يعبر عنه ومعبر عنه في ألسنة الجماعة أيضا بأنه تحت الشعاع، صار تحت الشعاع غير قابل للرؤية. الآن ليبدأ من هنا، إذا هذا اللي ذكر حتى أبين شلون هذا يبين شلون الانحراف. حتى هذه شايفة عبرها لنا. شوف هذا صورة رقم 2. صورة رقم 1 كانت الشمس مهيمنة عليه، فالجزء المضيء إلى الشمس صاير. شوفوا اتأخر، لاحظتوا في رقم 2 اتأخر الشمس، عفوا اتأخر القمر عن الشمس، فمقدار من وهذا لاحظوا بالبعد. هذا الآن من قرب الصورة لا تلاحظوا، بالبعد لاحظوا لما يصير بعيد هذا شوية شنو يصير. طبعا ذولا أهل الأرض من يشوفون هذا القسم ما زال قسم مضيء، هذا القسم ما زال مقابل الشمس مضيء، وإذا يخرج عن مقابلة الشمس يصير مظلم، فهو مقابل الشمس. هو هم راسم هذا حتى يبين أنه جميع المنازل لابد يكون شنو، في جميع المنازل لابد يقابل الشمس. طيب هنا هذا القسم الخلفي ورا الشمس شنو صار؟ ذاك الصوب مظلم، المواجه مضيء، بس هذا المواجه شوفوا الشمس تضرب مقدار يسير من القمر، مقدار منه خرج لأهل الأرض عن تحت الشعاع اللي خرج عن المحاق. يقولون إذا خرج تحت المحاق ما يبين السرعة، ما يبين، لازم يخرج فد مقدار بالتدريج. يعني هم افرض واحد بالألف واحد بالمليون يبدأ بالخروج، لكن غير قابل للرؤية بالحساب الدقيق. واحد بالمليون ينحرف عنها، يبتعد عنها، يبتعد شيئا فشيئا إلى أن يكون قابل للرؤية بالعين المجردة. فهذا هالشكل صار. شوية نوره وين انعكس؟ انعكس على أهل الأرض، بدأوا يرونه من هنا، بس هذا محل شاهدنا. ذاك اكتمال، مراحل اكتمال، ذاك مراحل الزيادة مالته. ولكن تشوفون أول الشهر إيش وقت يرى؟ بعد الغروب بقليل، يعني بعد الواجهة الأصلية مالته المضيئة. وين الواجهة المضيئة؟ بعدها نحو الشمس. فمن هنا يبدأ الانحراف، الابتعاد عن الشمس، انحراف نحو الأرض، جزء المضيء يعني. شيئا فشيئا يظهر، كان أكو دراهم، فلوس دراهم كنت أبين عليها شلون يظهر شيئا فشيئا، لين على الدرهم أكثر يظهر، يعني هالشكل كان يمثلون. زين، ثم بعد ذلك الغرض منه كل محل شاهد هنا، هذا حدث صحيح ان القمر يدور حول الارض، صحيح الى دوره، لكن يدور حول نفسه ايضا. زين، خليها هاي المسألة. الان هذه الظاهرة بتعبير المستند، لو لم تكن الكرة الارضية، هاي الظاهرة موجودة لو مو موجودة؟ موجودة هاي الظاهرة، هاي الظاهرة مو تحدثها الكرة الارضية، هاي هي ظاهرة كونية لنفسها. شوفوا التقريب، تقريبا كان كل الدليل العلمي اللي يذكر السيد ما أقدر أذكر لك هذا المقدار التقريب، وإن كان تجاوز الوقت عندنا حتى ننتهي. يقول هاي ظاهرة كونية، هاي ما بدا الشهر تكوينا، حتى نشوف التقريب التشريعي إليه. مبدأ ظهور يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج هي مواقيت، إذن مواقيت يعني تبين لهم الشهر، الحساب القمري تبين لهم إياه، مو الحساب الشمسي، لكن تنطلي الشمس. طيب، فهاي الظاهرة الكونية اللي مقدار يسير بينه، مقدار انحرف ابتعد بينه لأهل الأرض، هذه إلها خصوصية بمنطقة دون أخرى، أو أنها هي ظاهرة كونية. لكن ترتبط من الناحية التشريع شنو إلها فرد شرق، يعني من ثبوتها تشريعا إلها شرق، هاي الظاهرة تثبوتها لنا تشريعا، صحيح هي ظاهرة كونية لكن بعض الأمور الشرعية عليها. فهاي الأمور الشرعية اللي عليها، اللي أهم شيء مسألة الصيام ومسألة الإفطار اللي تحدثنا عنها، يقول هذا المقدار اللي داين شاف منه إلنا إحنا أهل الأرض صار قابل للرؤية، شفناه ثبت أول الشهر أو ما ثبت، فلنفرض اكو غيوم هنا، فلنفرض اهل الارض عندهم غيوم، هالشكل قولوا اهل الارض عندهم غيوم، هاي الظاهره الكونيه موجوده لا مو موجوده؟ موجوده. انتبهتوا الى هذا المعنى؟ فاذا حسبنا القضيه علميه وانها ظاهره كونيه وانه قابل، شوف مو مطلق الظاهره الكونيه تثبت اول الشهر، الظاهرة الكونية وبدء قابلية رؤية القمر لأهل الأرض بالعين المجردة، هذا يبدأ يثبت لهم الأحكام الشرعية اللي ترتبط بهم. فهل الرؤية موضوعية أو طريقية؟ احنا الرؤية نستهل ليش؟ على شنو؟ على مود هاي الظاهرة الكونية اللي نشوفها بدت يا ما بدت، فانتفتوا الى هذا المعنى. فالرؤية كاشفة، كاشفة عن ان هذه الظاهرة الكونية بدت، والظاهرة الكونية ايضا نأكد مو مطلقة بمقدار يكون قابل للرؤية، حتى الاحكام الشرعية تترتب على هذا المعنى باعتبار الادلة وردت على الرؤية. إذا حدث غيوم عندنا، أتربة في الجو، بخار في الجو أكو، شوف بعض أوقات من يصير المغرب تريد تشوف الهلال، بعض أوقات تتابع شوف ذات الصوم بالمغرب من تشوف أكو فرد كثافة موجودة، ما غيم فرد كثافة تشوف ما تقدر تبين الأبخرة الكثافات الكذا اللي في الجو محمولة. زين، إذا موجودة تمنع من وجود الظاهرة الكونية؟ لا، الظاهرة الكونية هي تمشي. احنا بعض اوقات ما نشوف الهلال، يغم علينا الشهر، الجو غائم، ما نشوف الهلال، ليلة ثانية شفنا نقول ترى هذا الهلال ابو ليستين، ها يعني الظاهرة الكونية من بارحة كانت احنا ما استطعنا ان نصل اليها. فالرؤية طريقية للوصول الى هذه الظاهرة، إذا بالأدلة القطعية، هذا نأكد عليه، بالأدلة القطعية عرفنا إما إحنا من أهل الهيئة أو عرفنا أكو جماعة أهل الهيئة مضبوطين على الحساب الدقيق يعملون مطمئنين إحنا إلهم، قالوا أنه لولا الغيوم لرؤي يرى من دون الغيوم، ها هاي الظاهرة الكونية شرعا تثبت أو لا تثبت؟ هي موجودة، اتفقتوا الى هذا المعنى؟ تثبت او لا تثبت؟ ها؟ ها؟ ها اذا قلنا الرؤية لا بد ان تكون وهي موضوعية لا تثبت. اذا قلنا موضوعية الشارع يريد رؤية، يريد رؤية موضوع عند الرؤية، اذا الرؤية موضوع عند، اذا ما صار رؤية الحكم ما يترتب الا على موضوعه. اذا قلنا لا المقصود من الرؤية لكشف هذه الظاهرة الكونية، فاحنا مدفوع عندنا الظاهرة الكونية من دون رؤية واضحة، من دون رؤية واضحة الظاهرة الكونية. على هذا القول اذا قلنا هي طريقية تثبت لو ما تثبت، تثبت عندنا بعد اذا اورث العلم والاطمئنان. هذا هم خلوه في ذهنكم. الان هنا نريد نشوف، قالوا ان هذه الظاهرة الكونية بعد لفوق ما سيد تعال بس نقطة واحدة راح نذكر. يقول هذه الظاهرة الكونية اللي تظهر مرتبطة بأهل خطوط العار، يعني ذولا لازم يشوفوه، ذولا لازم يشوفوه، ذولا لازم يشوفوه، وهكذا بدوان، نعم لازم يشوفوه بدوان، أو يقوم شاهد بناء على القول الأول أهل البلدان القريبة اللي هنا يقولهم ذولا البلدان ترى احنا شفناه يأخذون بها، وبناء على القول الثاني لا، يقول هذه ظاهرة كونية لا ترتبط بأهل بلد دون أهل بلد، هي أصلا ما ترتبط بالأرض، ترتبط بأحكام أهل الأرض الأحكام، أما هي الظاهرة ظاهرة كونية. فإذا اشترك جماعة منا لهنا في الليل ولو كان المقاطع الأخيرة من الليل عند هؤلاء والمقاطع الأولى عند هؤلاء، ذولا اللي اشتركوا في الليل اخر ذولا اللي اول ليل عندهم قالوا احنا شفناه، ثبتت عندهم هذه الظاهرة الكونية شرعا، قلنا الرؤية ثبتت شرعا، فاذا ثبتت شرعا تثبت لكل من يسمى ذلك الوقت ليل، ذاك الوقت صار ليلة عيد، فكل من عنده ليل شي صير ذيك الليلة شنو ليلة عيد بطبيعة الحال. ذكرنا هذا بطبيعة الحال لكروية الأرض، لكروية الأرض ذول اللي هنانة ما يقدرون يشوفون الشيء اللي هنانة، ذول باعتبار أقرب، فأكو مانع هنا الأرض مانع من الرؤية، لكن منعها من الرؤية كل الكلام بناء على المطلب العلمي، المطلب الشرعي قد سلمنا مطلقات وكذا، بناء على هذا المطلب العلمي أن هذه ظاهرة كونية كل من ثبت عنده ليل ذولا اللي هنا مغرب عندهم والذولات اللي ليل عندهم هناك، ثبت عندهم هذه الليلة ليلة عيد، فالكل ملزمون لذلك. لا الجهة الأخرى بعدهم ما عندهم ليل. زين قول أكو بلدان قبلهم صاموا بدأ نهارهم مو ليلة عيد، تقدر تقول يوم عيد؟ لا ولا يوم عيد، يوم العيد باكر، الآن ليلة عيد ثبتة، فذول اللي نهار عندهم مو ليلة عيد ولا نهار عيد، فعليهم الصيام. أما اللي يشتركون في تلك الليلة خلص انتهى شهرهم الأول وبدأ عليهم الشهر الجديد. هذا من الناحية يقول أن هذه الأمور أمور تكوينية أحكامها ترتبط لأهل الأرض، يا أهل الأرض هاي الظاهرة التكوينية، إذا فد مقدار منها صار قابل للرؤية يصير ليلة عيد، خلص ليلة العيد الجميع من عندهم ليل ليلة عيد، لأن هاي ظاهرة مو مرتبطة بقطعة من الأرض دون قطعة أخرى من الأرض. يوم وليلة كل من عند ليل ليلة عيد. اللي عنده نهار يمكن نسمي نهار عيد، خلاص واجب الصيام لو مو واجب صار واجب الصيام. بعض المسائل الفرعية اللي فرعوها شنو؟ واحد هنا شاف الهلال بناء على انه ما راح يصبح حتى عند من لم يشترك في الليل، على القول المشهور يثبت لأهل ذول المنطقة اللي شافوا الهلال هنا، ذول المناطق البعيدة عنهم ما راح يثبت عندهم. افرض ايران الهند باكستان، ذول ما ثبت عندهم، ذول شنو لازم يكون؟ لازم يصومون ولا ما لازم يصومون؟ لازم يصومون. انا شفت الهلال هنا، انا شفت نفسي الهلال يا جماعة، صمت 29 يوم، لا صمت 30 يوم، اكثر من هذا شهر اكبر من 30. انا في بلدي يوم واحدا ما سافرت، اول الشهر من شهر رمضان شفت الهلال، اخر الشهر شفت الهلال، انا 30 يوم صمت، انا واضح لهنا أنا. شفت هلال العيد، جبت سافرت الى الهند بتلك الليلة، الطيارة في ساعتين وست ساعات ودتني. ذولاك شنو عندهم ليلة عيد او رمضان؟ ليلة رمضان عندهم ذولاك، مو ليلة عيد عندهم. انا كم يوم صايم؟ 30 يوم. واجب عليك الصوم، واجب عليك الصوم، انت رايح المنطقة مو ليلة عيد عندهم، فملزم بحكمهم. زين، على قول المشهور دارول، لا ذاك القول خلصنا منه لانه قال ثبت عند الجميع، بعد كل من ليل ليلة عيد صارت عنده ما يصوم بعد. شوفوا النوب، انا صمت 29 يوم، 29 يوم، يوم 29 لا هنا أنا. زين، يوم 29 او لا 28 يوم صمت، جبت سافرت للهند شافوا الهلال. انا اول شهر كنت متأخر مثلا، او سافرت الى منطقة اقول غربية، لا تقول شرقية حتى اقول منجبية، شافوا الهلال مثلا من الهند سافرت العراق شافوا الهلال 28 يوم، 28 يوم على رؤية الهلال انتهى، 28 يوم صمت على رؤية الهلال، يوم 29 بالنهار صايم انت، الفجر اركب الطائرة اجيت للعراق، قالوا احنا البارحة بالليل شفنا الهلال، واجب عليك صفر. انتبت انه يوم عيد ولا عندهم 28 يوم صنة، هذا يوم 29 على الرؤية من الأول، تقضي يوم، تقضي لك يوم. انت فاتت، فالأحكام تختلف هالشكل. أما إذا قلنا أنه اللي يشتركون بالليل رأوا هذه الظاهرة الكونية صار ليلة عيد، تثبت هذه المسائل؟ ما تثبت في هذه المسائل، هذه المسائل متفرعة على أنه إذا ما ثبت العيد، ثبت إلى هذا المعنى. فكل النقطة الأساسية اللي أرادوا إثباتها وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرة واحدة، اللهم بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا وأمثال ذلك، يقولون هذا مرتبط بالظاهرة الكونية، هاي الظاهرة الكونية تثبت تلك الليلة ليلة عيد، تثبت، هاي ما مختصة بعد، مو قضية الشمس مختصة بالأرض حتى يشوفون مشرقهم ومغربهم، هاي ظاهرة كونية، فالظاهرة الكونية تثبت لا معنى، ذولي لا معنى لأن يكون أول الشهر هالليلة عند بلد مو أوله عند بلد آخر، هو أول الشهر شنو؟ أول الشهر جريانه تكويني أن يخرج القمر من تحت الشعاع من المحاق أن يكون بمقدار قابل للرؤية، هذه الظاهرة الكونية تسمى ليلة أول الشهر، لا تختلف من بلد إلى بلد آخر. هذا بعض الكلام في هذه المسألة. طبعا يمكن أن واحد يشوف فيلم وثائقي عن هذا الأمر حتى يكون أوضح، قايلين للسيد إذا تريد نعطيك فيلم والله لا لرؤية هذا، إذا تبدون تستفصل اللي اذا صار حد النصاب لرؤية الفيلم هم لا بس واحد يشوف الفيلم في هذا الباب. ما مو ثابت لا 12 منزل واحد من هالعقرب فيبقى بها 56 ساعة. زين الشهر الله يومين يرجع لي ورا، لان الشهر الدورة مالته تقريبا 28 يوم 28 ظاهري يعني، ويوم الى يوم ونص يكون او يوما يكون شنو تحت الشعاع ما يبين، في المحاق ما يبين، حتى تكتمل الدورة 32-30 يوم. فما يثبت اذا جاء في هذا الشهر يوم 11 و12، في شهر الله يصير يوم 8 و9. تجسوا يوم 8 و9 يصير، وهكذا يختلف. فمنزلة القمر مو ثابتة لأن دائما متحرك حسب المنازل اللي 28 يوم يقطعها. منازل وهمية، منازل يعني مو أنه إما أنه أكبرت أشياء البعض مصورين حتى في الرسومات الجديدة قبل 3-4 سنوات شفت الرسومات الجديدة في العلم الحديث، أكو رسومات جديدة موجودة اللي النجوم والكواكب في الشكل مسويين، طبعا رسم بعيد عن الواقع هو بس حاطين خطوط بيناتها كذا راسميها اللي مسويها بشكل شنو بشكل القمر بدورته بمواجهته وصل الى مجموعة من البروج، الليلة الثانية يواجه قسم ثاني من البروج، قسم ثالث من البروج مواجهة خاصة. شلون هاي مواجهة؟ ان مواجهة النيرين صارت هنا، شلون هنا النيرين تواجهوا؟ وجهتوا؟ فهذا مقدار هذا اللي يواجه منازل خاصة يتحرك عليها.